بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، من أبدأ درسنا هذا الصباح لعله توفيق نسم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قلتم أحسن الله إليكم، قوله لا خير في كثير من نجواهم أي أن كثيرا مما يتناجى به الناس ويتحدثون فيه بينهم لا خير فيه، ثم استثنى فقال: إلا من أمر بصدقة. والصدقة عامة تشمل الصدقة على المساكين والفقراء وذوي القربى وغيرهم، فالآمر بالصدقة له أجرها. أو معروف، والمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا. أو إصلاح بين الناس فيما يختصمون فيه، كالإصلاح بين المتنازعين من الجيران أو الإخوة أو الأقارب، أو بين قريتين أو بلدتين. ثم بين سبحانه وتعالى فضل من فعل واحدة من هذه الأمور الثلاثة، وأنه وعده بالأجر العظيم، فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي من فعل شيئا من ذلك مبتغيا به وجه الله فله أجر عظيم، ووصفه بالعظمة، ولا يعرف قدره إلا الله. نعم. وفيه شرط الإخلاص، وأن الإخلاص شرط بل ركن من أركان العمل، لا يصح العمل إلا به. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال: ابتغاء مرضات الله، هذا يشترط الإخلاص، صحة العمل، وأن العمل لا يصح بدون الإخلاص. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط تحقق، لأن الله هو الذي أمر به. قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا أمر الله. تحقق الشرط الأول، وهو أن يكون العمل يعني موافقا لشرع الله، موافقا لأمر الله. والثاني: ومن يبتغى ذلك ابتغاء مرضات الله. فهما أصلان لصحة العمل لا يصح إلا بهما: الإخلاص والمتابعة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، هذا أمر الله. تحقق الأمر الأول، هو أن يكون الله قد شرعه وأمر به. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الشرط الثاني أيضا. نعم. فالآية فيها اشتراط الإخلاص والمتابعة، قد دلت على هذا نصوص كثيرة. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والأدلة على اشتراط هذين الشرطين كثيرة في صور الكتابة، الكتاب والسنة، من السنة الحديث الصحيح اتفق عليه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل على شرط الإخلاص والنية. وحديث عائشة: من عمل عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، دليل على المتابعة والسنة. في لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد. نعم. أو إصلاح بين الناس، الشيخ ناتمين رحمه الله يقول: يشمل المسلمين وغير المسلمين في الإصلاح. وأحسن الله إليكم. وفي أضواء البيان، الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله قال: وقوله في هذه الآية الكريمة: أو إصلاح بين الناس، لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا، ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة، كقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر. وكقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال وقول بين الناس يشمل المسلمين وغير المسلمين، فالإصلاح بين الناس خير سواء أصلحت بين المسلمين أو بين الكفار أو بين المسلمين والكفار، وأخذنا العموم من قوله الناس، لكن إذا كان يشمل المسلمين وغير المسلمين كيف يكون الإصلاح يعني في النزاع، يعني في النزاع بين المسلمين والكفار المعاهد والذمي، سواء نزاع بينهم بين المسلمين أو نزاع فيما بينهم، يعني إذا قلنا بالعموم شكرا كلام الشيخ السنقيطي. قال أحسن الله إليكم. وقوله في هذه الآية الكريمة أو إصلاح بين الناس لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا، ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون، خاصة كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر، وكقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قرطبي سأل شيء من هذا، هذا له أو الألوسي هذا يعني على القول بأنها يشمل الكفار، المراد يعني الكفار غير الحربيين، أما الكفار الحربيون ليس بينه وبينهم ما في إصلاح، ما في إلا القتال. نعم أحسن الله إليكم. القرطبي قال قوله تعالى أو إصلاح بين الناس عام في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، بين المسلمين خاصة المسلمين. غيره حيان للوسي تتحرر له للوسي ما ذكر شيء، ها؟ للوسي لم يذكر شيء. قال أبو حيان وظاهر قوله أو إصلاح بين الناس أنه في كل شيء يقع فيه اختلاف وتداع، وقيل هو خاص بالإصلاح بين طعمة واليهودي، فإشارة إلى سبب النزول طعمة واليهود يعني المسلمين والكفار، لكن إذا كان على سبب النزول أحسن الله إليكم يكون الإصلاح يشمل حتى الكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بين اليهود وطعمة، إصلاح بين طعمة من المسلمين، يعني بين الخلاف بين، لكن الخلاف بين المسلمين وبين الكفار، لكن ما يؤيد ما أنه عام حتى الإصلاح بين الكفار فيما بينهم ما جاء من النصوص من الإحسان إلى الكفار غير المحاربين، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فالإحسان إلى الكفار غير الحربيين مطلوب ليس مبلوعا منه. أسماء سواء قارب أو غير قارب لما جاءتها أمها وهي راغبة في أن تصلها في الهدنة التي بين المسلمين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، قال لها صلي أمك، وعمر رضي الله عنه أرسل إلى حلة، أرسل بحلة حرير إلى أخ له مشرك بمكة، وإن كانوا أقارب لكن لا آية المتحنة عامة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا ينهى الله عن بينهم والإحسان إليهم، ولا من الإحسان إليهم بل الإصلاح بينهم. هذا ما يؤيد العموم، لكن قد قال الآية هنا نفي السياق الخلاف بين المسلمين. لكن قولكم أحسن الله إليكم كالإصلاح بين المتنازعين من الجيران أو الإخوة أو الأقارب، نعم يعني يكون هذا عام، يعني لو كان الأقارب من ال... نعم أحسن. كان الشيخ قد استظهر أنها في المسلمين، أنها في المسلمين، وأن السياق لا يتدل على أنها في المسلمين، لكن الأدلة العامة دلت على أنه لا بأس من الإحسان إلى الكفار غير الحربيين، ولا من الإحسان إليهم لا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فيدخل في ذلك الإصلاح بينهم، كما أنك لا بأس أن تبر الكافر الحربي وتحسن إليه، تصدق عليه، تطعمه وتسقيه، كذلك الإصلاح تصلح بينه وبين من حصل بينه من النزاع. هذا معية العموم. نعم أحسن عليكم. هل يدخل في الإصلاح الحكم بينهم كما قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم؟ الحكم هذا جاء في نص، في نص الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أحكم أو أعرض عنهم، وإن تريض عنهم فليضرب فإن حكمت فاحكم بالقسط. ومخير الله تعالى ذكر تخير ستأتي الآية له أن يعرض عنهم ويطلبه ولا يحكم، وله أن يحكم، وإذا حكم بينهم إنما يحكم بشريعتنا. نعم أحسن الله عليكم. في الدرس الماضي طلبتم البحث عن الفائدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الاستغفار قبل الفتوى. إيش؟ الاستغفار قبل الفتوى، ذكر أنه يستحب للمفتي أن يستغفر قبل. نعم الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: الفائدة الحديث والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مكثر يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان بعضهم يقول: اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب واعذني من الخطأ والحرمان. وكان بعضهم يقرأ الفاتحة: وجربنا نحن ذلك فرأيناه أقوى أسباب الإصابة. والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم. أحسن الله إليكم. وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه. المعول الأول إيش؟ والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أيوة هو الله المعلم الأول، هو الله حسن من المعلم الأول، وهو صدق التوجه وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم هو الله سبحانه وتعالى. نعم مش بعد. فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم. فإذا نعم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعدم أجرا إن فاته أجران، والله المستعان. وسئل الإمام أحمد فقيل له ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل بعدك، فقال سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه أهل أن يوفق للصواب. واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم تجلى لهم أمور صادقة، وذلك لقرب قلوبهم من الله، وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب. فإن العلم نور، وكلما أحسن الله عليكم، وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب ويفرق به العبد بين الخطأ والصواب. وقال مالك للشافعي رضي الله عنهما في أول ما لقيه إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم. وبالله التوفيق. هذا في آخر الإعلام الجزء الأخير. في آخر الفتاوى. كذلك ذكر النحو في موضع آخر من الكتاب. نعم. ذكر نحوه أيضا في موضع آخر من الكتاب. أحسن عليكم. قال ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي. أن ينبعث من قلبه. أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي، لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وما أجدر من أمل فضل ربه تعالى أن لا يحرمه إياه، فإذا وجد من قبله هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها. فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله. فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته. فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدرف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه فيما يدينه حقيقة وقصدا فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط؟ فمتى أعين؟ أحسن الله إليكم. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل في موضع آخر؟ نعم قبلها. أحسن الله إليكم. قبلها في أواخر الكتاب أيضا. ها؟ في أواخر الكتاب أيضا. نفس الجزء. الظاهر لكن طبعا. طيب. يعني لا شك أن المفتي بحاجة إلى الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار وسؤال الله أن يلهمه الصواب، وكذلك أيضا القاضي الحاكم بين الناس يحتاج إلى الاستغفار والتوبة واللجأ إلى الله في أن يوفقه للصواب الحكم بين الناس والإصلاح بينهم وسلوك الطريق الذي يوصله إلى الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية أيضا قال الشيخ العثيمين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، قال إثبات صفة الرضا لله عز وجل. نعم صفة الرضا دلت على نصوص كثيرة رضى الله عنهم ورضوا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول بأن يكون هو في شق والله ورسوله في شق فهو مخالف لما أمره الله ورسوله به. من بعد ما تبين له الهدى أي بعد وضوح الحق له، ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن يخالف طريقهم، فمن كان كذلك فعليه الوعيد الشديد في قوله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لأنه خالف سبيل النجاة وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يكون كافرا؟ هذا قوله بشكل الرسول. أحسن الله إليكم. ومن يشاقق الرسول بأن يكون في شق والله ورسوله في شق فهو مخالف لما أمره الله ورسوله به. من بعد ما تبين له الهدى أي بعد وضوح الحق له، ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن يخالف طريقهم، فمن كان كذلك فعليه الوعيد الشديد في قوله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لأنه خالف سبيل النجاة وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم قال ابن كثير رحمه الله والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك. قال الحافظ الكثير رحمه الله والذي عول عليه الشافعي رحمه الله على هذه الآية. نعم. يقولهم بشق الرسول. نعم أحسن. قال والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك. هذه لا يذكرها الأصوليون في استدلال على حجية الإجماع، وهم يتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين هو الحجة. نعم. نعم. نعم عام، يعني في مقدمة العلماء والعامة تبع لهم. نعم. قلتم فيها دليل على حجية الإجماع وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالأمة معصومة بمجموعها بخلاف الواحد والأفراد فقد يخطئون، لكن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ، ويدل عليه الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث عند الترمذي وابن ماجه. إيش هذا الكلام؟ هذا تفسير مطول. طيب بعد. إذا لم يتبين ما يسمى الوعيد لأنه يكون معذور ما تعمد. نعم. السلام عليكم. نعم. الشيخ الإسلام تكلم على ما يتعلق في التكفير. سوري. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر. كما يكفر هذا بعد ما يقول مسائل الدين تبين فيها الهدى وأجمع عليها المسلمون والعلماء فمخالفها كافر، لأنه لم يؤمن بهذه الآية. السلام عليكم. كما يكفر مخالف النص البين، وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. انتهى. يعني لا بد أن تبين كل إجماع مقطوع به وتبين صاحبه الحق، أما إذا كان الإجماع مظنون أو لم يتبين فلكم مخالف كافر. أحسن عليكم. قصة احتجاج الشافعي بهذه الآية ذكرها البيهقي في أحكام القرآن، رواها البيهقي بإسناده عن الشافعي. احتجاجها على الإجماع. نعم. البيهقي عندك كلام البيهقي؟ نعم. أحسن عليكم. في إيش؟ في أحكام القرآن للشافعي جمعه البيهقي. أحكام القرآن. نعم حسن. لمن؟ جمعه البيهقي من كلام الشافعي. طيب. حسن الله عليكم. روى بإسناده قال الموزني والربيع: كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال له أسأل، قال الشافعي سل، قال أيشن الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي كتاب الله، قال وماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة، قال ومن أين قلت اتفاق الأمة؟ من كتاب الله. فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة فقال الشيخ أجلتك 3 أيام. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما. قال فخرج من البيت في اليوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال حاجتي. فقال الشافعي رحمه الله: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. قال فقال صدقت، وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه.

قال دلت على أن الجهل عذر في قوله من بعد ما تبين له الهدى. نعم، إذا كان لسه على إطلاق الجهل قد يكون عذر وقد لا يكون عذر، فليس كل جاهل معذور. الجاهل الذي يريد الحق وبحث عن الحق ولم يجد هذا معذور، والجاهل الذي لا يريد الحق من الأساس ولا يسأل هذا غير معذور أيضا. أما الجاهل الذي يريد الحق وبحث عنه حتى وجده، نعم هذا معذور قبل أن يعلم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى كذلك يعني من خفي عليه الإجماع، كذلك نعم كذلك من خفي عليه الإجماع يقال أنه خارج من هذا الرأي، خفي يعني فقد العلم. قوله يتكلم عليها قال فيها لا يدل على الإجماع والحافظ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك. قرطبي وهذه الآية هي وهذا النص يذكر الأصوليون استدلوا بهذه الآية على أن الإجماع حجة. ذكر أنه دليل على صحة الإجماع. ها؟ قال دليل على صحة القول بإجماع. هكذا؟ وإمام أحمد رحمه ذكر أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، وأما من عداهم فإنهم تفرقوا في المدن والبلدان ولا يمكن اتفاقهم. قال الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، ولهذا قال الإمام أحمد شرح أنه قال من يدعى الإجماع فهو كاذب، لكن في أمور مجمع عليها معلوم من الدين بالضرورة مثل الواجبات، وجب الصلاة والزكاة والصوم والحج، بر الوالدين وصلة الأرحام، وفي محرمات أيضا مجمع على أنها محرمة وأنها معلومة من الدين بالضرورة. يتعلق بأصل الدين كالشرك وعقوق الدين وقطعة الرحم والزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، هذه أمور مجمع عليها معلوم من الدين بالضرورة، لكن مراد الإمام أحمد رحمه الله ما عدا هذه الأمور، ما عدا الواجبات معلوم من الدين بالضرورة والمحرمات معلوم من الدين بالضرورة.

فالمشرك أضل الناس وأبعدهم عن الحق وأسفههم، حيث أورد نفسه موارد العطب والهلاك، وأوقع نفسه في النار التي كتب الله على من دخلها مشركا أنه لن يخرج منها أبد الآبدين. ثم قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. السلام عليكم. قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أي أن هؤلاء المشركين يعبدون من دون الله إناثا سموهم، لكنهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بذلك. فالذين يعبدون الأصنام والأوثان إنما يعبدون الشيطان. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم، أي أخذ على نفسه أن يضل بني آدم عن الحق ويمنيهم. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم، أخذ على نفسه أن يضل بني آدم عن الحق ويمنيهم ويزين لهم المعصية ويطيل لهم الأمل، وهذا من غروره ومكره وخداعه. أخذ على نفسه أن يضل بني آدم عن الحق ويمنيهم ويزين لهم المعصية ويطيل لهم الأمل، وهذا من غروره ومكره وخداعه. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يجعلون للحيوانات سيماء في الآذان، فيشققون آذان الأنعام على أوصاف وهيئات كما كانوا يعملون في الجاهلية. السلام عليكم. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يجعلون للحيوانات سيماء في الآذان، فيشققون آذان الأنعام على أوصاف وهيئات كما كانوا يعملون في الجاهلية، ويسمونها بحيرة وسائبة ووصيلة. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. السلام عليكم. فمن اتخذ الشيطان وليا فهو الخاسر. فهذه الآيات الكريمة فيها بيان أن هذه الأمور من طاعة الشيطان، وأن من دعا غير الله فقد أطاع الشيطان وعبده. ولهذا توعدهم بقوله تعالى: أولئك مأواهم جهنم، أي هؤلاء أهل النار ومأواهم جهنم، وجهنم من أسماء النار. ولا يجدون عنها محيصا، أي مفرا ومهربا. أسمائها إلى الله والنار والفطمة، لأنها تحصل من الكفار إلى غير ذلك من أسمائنا. ولا يجدون عنها محيصا، أي مفرا ومهربا. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أبو حيان أحسن الله إليكم ذكر الفرق بين آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وتقدم أحسن الله إليكم تقدمت مثل هذه الآية وختمت: ومن يشرك الله فقد افترى على الله إثما عظيما. أحسن الله إليكم. ذكر الفرق أحسن الله إليكم أبو حيان قال تقدم مثل تفسير هذه الآية ونزلت في قيل في طعمة وقيل في نفر من قريش أسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين وقيل في شيخ قال لم أشرك بالله منذ عرفته إلا أنه كان يأتي ذنوبا وأنه ندم واستغفر إلا أن آخر ما تقدم فقد افترى إثما عظيما وآخر هذه فقد ضل ضلالا بعيدا ختمت كل آية بما يناسبها فتلك كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون من وهم مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول ووجوب اتباع شريعته صلى الله عليه وسلم ونسخها لجميع الشرائع وما ذلك فقد أشركوا بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى والإيمان بما نزل فصار ذلك افتراء واختلافا مبالغا في العظم والجرأة على الله أحسن الله إليك أحسن الله إليكم اختلاقا مبالغا في العظم والجرأة على الله أحسن الله إليكم ومع ذلك قد أشركوا بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى والإيمان بما نزل فصار ذلك افتراء واختلاقا مبالغا في العظم والجرأة على الله وهذه الآية هي في ناس مشركين ليسوا بأهل كتب ولا علوم ومع ذلك فقد جاءهم بالهدى من الله وبان لهم طريق الرشد فأشركوا بالله فضلوا بذلك ضلالا يستبعد وقوعه أو يبعد عن الصواب ولذلك جاء بعده إن يدعون من دونه إلا إناثا وجاء بعد تلك يعني الآية السابقة أحسن الله إليكم ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد بهم اليهود وإن كان اللفظ عاما نعم ولا إيش فلا غير خلق الله لا عندك يعني ما لم يتكلم عليها نفسك جاء في السنة تفسير هذا وأنهم يقطعون شيء من أطرافها بعد ذلك والأمر فلا غير خلق الله قطيع ذانها يدخل فيه الوشم أحسنوا ليكم الوشم جاء في نص خاص جاء في نص أحسنوا ليكم قد يقال لأنه يعني العموم يدخل بن سعدي رحمه الله في قوله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فيغير خلقة الرحمن نقول هذا اسم هذا الوسم وسم الأسنان تفريج هذا الحسن جاء فيه الوعيد الشديد وأنه من الكبائر أحسن الله عليكم بعض المحسن الله عليكم قال هنا خلق الله مراد بها دين الله ها الله يعني دين الله قد يقال انه متلازم عنه فسرها باللازم يلزم لا تعرف دين الله نعم اذا غير خلق الله الوشم والوشر وقطع اطراف غيرها هذا غير خلق الله يلزم تغير دين الله لان الله نهى عن ذلك حفظ من كثير ذكر أنها تكون على هذا المعنى تكون كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لدين الله الشيخ ماتمير رحمه الله قال فيه قولان للعلماء والصواب أنه شامل ليش قال

نعم، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام أي يجعلون للحيوانات سيماء في الآذان فيشققون الآذان آذان الأنعام على أوصاف وهيئات كما كانوا يعملون في الجاهلية ويسمونها بحيرة وسائبة ووصيلة. ولآمرنهم فلا نضيف هنا ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. يضاف هنا الكلام على قوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. في أي شيء؟ هنا الله يسلك في التفسير تكلم على ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان العام ثم انتقل مباشرة إلى وما يتخذ الشيطان وليا. فقوله تعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. تكلم عليه. ها؟ أنا في مطول في. طيب. نعم ولا أمر فلا غيره غير ضف فلا. فعلى الله. أي غير الله دين الله في قلوب الشر. هناك ذكر شيخ الإسلام وش. هذا الكلام عليه ولا غير الله ولا غير خلق الله يعني إيه أنا قال سلويك قال ابن القيم قال شيخنا ولا منافاة بين القولين عنهما كما قال تعالى عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء فأولئك يغيرون الدين وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه وهذا يغير ما خلق الله ما خلق عليه بدنه. طيب. كما سبق ولا أمرنا فلا يغير خلق الله هي اللي ساقط. أي نعم. صح. يعني. وليش يشمل ذلك؟ تغيير خلق الله اسم الخصاء للبهائم واسم الوشم واسم الوشر للأسنان كل ذلك من تغيير خلق الله الذي أمر به الشيطان هذا تغيير لما خلق الله في البدن والأول والأمر الأول تغيير لما خلق الله في القلب من الدين وهذا يدل على شدة عداوة الشيطان لبني آدم أنه يريد أن يغير الدين الذي في قلوبهم وما خلق الله في أجسامه في أبدانه فهو يريد تغيير الدين والبدن الديان والأبدان الدين والبدن نعم السلام عليكم قوله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله فيشمل ذلك تغيير خلق الله من خصاء البهائم والوشم وتحسين الأسنان والوشر والوشر للأسنان والوشر للأسنان الذي أمر به الشيطان فهذا تغيير لما خلق الله في البدن والأول تغيير لما خلق الله من الدين التغيير الأول بس ما سبق التغيير الأول التغيير الأول ذكره الله يعني أين ولا أمرنا فلا يغيرنا ولا أمرنا فلا يبتكنا ما سبق؟ سبق لحسنك ولأمرنهم فليبتكن آذان العام. فالأول تغيير للخلق وهذا تغيير للدين والخلق. كذلك هذا وليبتكن آذان العام تغيير الخلق. نعم. يقول لحسنك قلنا فيشمل ذلك تغيير خلق الله ويشمل تغيير دين الله. نعم. سؤالك. ويشمل أيضا تغيير ما في القلب من دين الله. سؤالك. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فيشمل ذلك تغيير خلق الله وخلق الله من خصاء البهائم والوشم والوشر للأسنان الذي أمر به الشيطان فهذا تغيير لما خلق الله في البدن. ويشمل أيضا تغيير ما في القلب من الدين. نعم. وهذا يدل على شدة عداوة الشيطان لبني آدم لإرادته تغيير الدين والبدن. السلام عليكم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أي فمن اتخذ الشيطان وليا فهو الخاسر. فهذه الآيات الكريمة فيها بيان أن هذه الأمور من طاعة الشيطان وأن من دعا غير الله فقد أطاع الشيطان وعبده. ولهذا توعدهم بقوله تعالى أولئك مأواهم جهنم. أي هؤلاء أهل النار مأواهم جهنم وجهنم من أسماء النار. أي مستقرهم أي مقامهم ومستقرهم ومكثهم ولبثهم في جهنم. مسكنهم مأواهم مسكنهم ولبثهم واستقرارهم ومقرهم في جهنم. نسأل الله العافية. أي هؤلاء أهل النار ومأواهم جهنم أي مقامهم ومستقرهم ومكثهم ومسكنهم فيها ولبثهم فيها. أحسن عليكم. ولبثهم فيها وجهنم من أسماء النار. وهؤلاء هم الكفار. أي هؤلاء أهل النار ومأواهم جهنم أي مقامهم ومستقرهم ومكثهم ومسكنهم ولبثهم فيها وهؤلاء هم الكفار. أما العصاة الذين يدخلون النار فإنهم يدخلون أهل التطهير من ذنوبهم. أما العصاة يدخلون النار فيدخلونها لا على أنها مسكنهم ومستقرهم وإنما للتطهير من ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. نعم. السلام عليكم. وأما العصاة الذين يدخلون النار فهم يدخلونها للتطهير من ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة لا على أنها لا على أنها مأوى ومستقر. لا على أنها مسكنهم ومأواهم ومستقرهم. نعم. السلام عليكم. ثم قلت السلام عليكم. وجهنم من أسماء النار ولا يجدون عنها محيصا أي مفرا ومهربا. سمع. نعم. ثم قالت سمع. سمع الله عليكم. في فائدة قصيرة ذكرها الشيخ على العين. سمع الله عليكم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تحريم استفاد من الآية تحريم قطع آذان الألعام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلية. وقد سبق أن أهل الجاهلية يقطعون آذان الأنعام للإشارة أنها محرمة مسيبة. فهل يقال محرمة مسيبة؟ مسيبة. أحسن الله عليكم. فهل يقال بناء على ذلك أن الإنسان لو قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ الجواب أنه يجوز لأن هذا ليس من أوامر الشيطان. دعت الحاجة للعلاج أو ما شبه ذلك أو علامة العلامة أو اسم أو ما شبه ذلك. نعم. الحاجة هذه ما ذكر من إخصاء البهائم هل هو منهي عنه مطلقا؟ لا قد يجوز الحاجة. نعم. نعم صحيح. وقد يكون فيه تسمين له. نعم. ورد نوسا نضحى بكبشين أم لحين ها نعم نضحى به صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ثنى سبحانه بذكر حال السعداء فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، خالدين فيها أبدا، أي مقيمين فيها أبدا، لا يرحلون ولا يضعنون. وعد الله حقا، فهو سبحانه وتعالى وعده الحق. ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا، والمعنى لا أحد أصدق من الله قولا. فقد وعد سبحانه وتعالى المؤمنين بالجزاء الحسن، ووعد الكفار بالعذاب. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. آيات إثبات الجنة والنار، وأن من أنكرهما وإثبات الجزاء على الأعمال، وأن من أنكر ذلك فليس بمؤمن، لأنه لم يؤمن باليوم الآخر. في الآيات السابقة إثبات الجنة والنار وإثبات الجزاء على الأعمال، وأن من أنكر ذلك فليس بمؤمن لأنه لم يؤمن باليوم الآخر. وفي الآيات إثبات الجنة والنار وإثبات الجزاء على الأعمال، وأن من أنكر ذلك فليس بمؤمن، لأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. صلى الله عليك. صفة الكلام لله. ها؟ فيها إثبات القول والكلام لله، صفة الكلام، من أصدق من الله قيل. نعم. نعم، في إثبات الكلام لله. وأن كلام الله قول. بحرف وصوت يسمع، خلافا للشاعرة والكلابية القائم بأن الكلام معنى قائم في النفس وليس بحرف ولا صوت. نعم، هذا قول الله مصطر وهو حروف. نعم، حسنا إليكم. نحن أضفنا هو إثبات الكلام لله، وأن الكلام بحرف وصوت. ها، بحرف وصوت. نعم، وإثبات الكلام لله، والرد على من قال لأنه معنى قائم بالنفس لكل أبيه ولا شاعر وغيره. نعم. نعم، قول ليس بأمانيكم، بعدها قولهم. قال نعم، قرأنا الآية بعدها. قال: ورد في سبب نزول هذه الآية أن أهل الكتاب قالوا للمسلمين: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: بل نحن أولى بالله منكم، فنبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب السابقة. ففصل الله تعالى بينهم وأنزل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس التمني منكم ومن أهل الكتاب بمعتبر عند الله، فلا عبرة بالدعاوى والتمني. دعاوى، نعم. وإنما المعتبر هو الإيمان والعمل الصالح، أي الإيمان الذي وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقوله من يعمل سوءا يجزى به، أي أن الإنسان لا بد أن يجزى على عمله السيء إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن هذا مقيد بقيدين: عدم التوبة منه وعدم عفو الله عنه. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لا يجد له من دون الله من يتولاه ومن ينصره إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. السلام عليكم. لا بد أن يجزى على عمله السيء إما في الدنيا وإما في الآخرة، هل يمكن أن يكون فيهما معا؟ لا، الله تعالى لا يجمع الله له بالعقوبة، لا يجمع الله له بالعقوبة، كما في الحديث أن كما قال تعالى في سورة الممتحنة لما يا أيها النبي جاءكم بنات على رشك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يتيمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك من شيء في الدنيا عوقب في الدنيا، ومن لم يصب بشيء من ذلك فأمره إلى الله إن شاء الله عافاه إن شاء عذبه. والحدود كفارة، من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ورد في النص فلا يجمع الله، نعم ولا يجمع الله بين عقوبتين. حديث مفلس، ها حديث مفلس هو كفارة له؟ لا نفس الحديث هذا على هذه الآية نفسه، نعم حديث من حديث ها لا ما حديث عبادة بن الصامت، أظن عبادة بن الصامت أن قال إن من هذا من أصاب من هذه القدرات من شيء فعذب به كان كفارة له، لكن ومن لم يصب من ذلك كان أمره إلى الله إن شاء الله عفى عنه إن شاء عذبه، فلا يجمع الله بين عقوبتين. هذا الوساط فقط، ها وساط من المؤمنين، المؤمنين المؤمنين نعم، خلاف الكفار، نعم خلاف الكفار، الكفار مع الكفار في الدنيا وفي الآخرة، الكفار عذابهم في الآخرة معروف، نعم وقد أصاب في الدنيا، نعم. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، بيّن الله تعالى أن من عمل الصالحات وكان من أهل الإيمان سواء كان ذكرا أو أنثى فهو من أهل الجنة، فاشترط سبحانه وتعالى لدخول الجنة شرطين: عمل الصالحات والإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان لابد فيه من عمل يتحقق به، والعمل لا بد فيه من إيمان يصححه. وفي اشتراط الإيمان لدخول الجنة دليل على أن الجنة عدها الله للمؤمنين الموحدين، فمن مات على التوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا. وقوله ولا يظلمون نقيرا، النقير وفي تجل على إثبات الأسباب والمسببات، وأن الإيمان سبب في دخول الجنة. وفي الرد على المرجئة من الجهمية وغيرهم والصوفية القائلين بأن الأعمال قائلين بنفي الأسباب وأن الله يدخل الجنة بدون عمل ويدخل أهل النار بلا عمل، بل بمحض المشيئة المجردة. وفي رد عن مرجئة الصوفية المرجئة الصوفية قيل بأن الله يدخلها الجنة بلا عمل ولا بلا علم ولا سبب، ويصل أهل النار للنار بلا سبب. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في أهل النار قال جزاء بما كانوا يعملون، في أهل النار جزاء بما كانوا يعملون في الآية. نعم كذلك. وفيها أيضا آية أوضح ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، في أهل النار قال جزاء ليش مكانوا أهل في أهل النار، ولا في أهل الجنة جزاء ما كانوا يعملون. نعم في السجدة جزاء بما كانوا يعملون في السجدة، فما كانوا فاسقا. أما الذين يعملوا عمل الصالح فلهم جنة الوعد نزل بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما وقيلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. التكذيب هذا عمل سبب. نعم جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كذلك جزاء بما كانوا يكسبون. قال في أهل الجنة وصدر بما كنتم تعملون، قال في أهل النار جزاء بما كانوا يكسبون، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون. ايش السجدة ما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في أهل النار، في أهل الجنة، في أهل النار الله بما كنتم. نعم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعم كل هذا فيه الرد على المرجئة قائلين بأن الأعمال ليست سببا في دخولها. نعم في رد على الجبرية كذلك، قال كذلك أن في رد على الجبرية. نعم مجبر الجبرية. نعم الجبرية قلنا العبد يعني ليس له عمل مجبر، هم الجبرية هم. نعم الجبرية كذلك هذا المذهب هنا. نعم صلى الله عليكم. وقوله تعالى ولا يظلمون نقيرا، النقير النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى أنهم لا يظلمون شيئا ولو كمقدار هذه النقرة أو النقرة، بل يوفون ثواب حسناتهم كاملا ولا ينقص منه شيء. ثم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. في هذه الآية بيان أن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا بتوفر أصلين، الأصل الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، وهذا يؤخذ من قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله. فإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهو الذي بينه بقوله وهو محسن. فالإحسان هو إتقان العمل، ولا يكون العمل متقنا إلا إذا كان موافقا للشريعة، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع، فهذان الأصلان لا يصح العمل إلا بهما. وقوله تعالى واتبع ملة إبراهيم وهي التوحيد حنيفا أي مائلا قصدا عن الشرك مقبلا بوجهه على توحيد الله عز وجل. فالحنيف هو المائل عن قصد واختيار عن الشرك مقبلا على التوحيد. وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا فيه ثناء على الخليل إبراهيم بأن الله تعالى اتخذه خليلا، والخليل هو المحبوب. المحبوب والخليل هو المحبوب، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، وسميت خلة لأنها تتخلل شغاف القلب حتى تصل إلى سويدائه، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد بخلاف المحبة، وهذا بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة لله فهي صفة من صفاته لا يعلم كيفيتها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى. والخليل كله المحبوب الذي بلغ مرتبة الخلة. الخليل هو المحبوب الذي بلغ الخلة. نعم. والخليل هو المحبوب الذي بلغ مرتبة الخلة. نعم، لأن المحبة مراتب، مرتبة الخلة هي النهاية. الخلة والمودة والصبابة كلها مراتب، حتى مراتبها الجنون أيضا، لكن يعني وصف الله بها المحبة والود والخلة. لكن أنتم ذكرتم بعدها والخلة هي نهاية المحبة وكمالها. نعم، هذا هو هذه المرتبة. تخلل شغاف القلب وذكرنا حد. نعم، قد تخللت مسك الروح مني وبذلك سمي الخليل خليلا. نعم، ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، كمل. السلام عليكم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يبين سبحانه وتعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهما، وهو المتصرف فيهما، وأن علمه أحاط بكل شيء، نعم، وقدرته نافذة في كل شيء، فهو محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. ثم قال تعالى ويستفتونك في النساء، في إثبات اسم المحيط الله عز وجل. وإثبات ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء السماوات والأرض، وفي حاطة علم الله الله بكل، وكان الله بكل، وكان الله بكل شيء محيط، في إثبات الملك وفي إثبات إحاطة الله بكل شيء، في إثبات اسم الله المحيط، وإثبات صفة الملك الله عز وجل. في أسئلة أرسلها شغل. في أسئلة. ما قرأنا الآيات اللي في آخر سورة الأنفال في الهجرة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شوف هذا فيها إضافة. نعم، انبهنا عليه بس ما قرأنا. نعم، منطق من الله قيل، والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة. أحسن الله إليكم. قال القاسم رحمه الله على قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، والمبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، والمبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله. هذا إيش؟ على قوله ومن أصدق من الله قيلا، يعني يقصد أن في هذا معارضة المواعيد الشيطانية. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، والمبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله. أسئلة طويلة الأسئلة. ها أرسل أربعة خمس أسئلة. السلام عليكم. السؤال الأول يقول ما معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، تحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، ومن النعمة إلى غيرها إلا بالله عز وجل. نعم لا يعمى، تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، فهو المعين وهو سبحانه مدبر ومتصرف. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول حكم لبس بشت أحسن الله إليكم على أطرافه مصبوغ بماء الذهب وكذلك في الأواني. لا يجوز، ما يجوز استعمال الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير، قال لا تشربوا في آلة الذهب ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. والذهب الفضة قد سامح فيها في الضبة وما أشبهها، أما الذهب فلا. نعم. قالوا أنه أبيح الأصابع، هذا في الحريجة، أربع أصابع في الأزارير وفي أطراف الثوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم عين شخص إمام مسجد ثم إنه بعد ذلك مضت أشهر لم يصلي بهم لأن دوامه طويل وبالليل، فذهب واستقال ثم وجد في المصرف 17,000 ريال، فهل يتخلص من هذا المال بالصدقة في وجوه البر أم يجعله في صندوق براءة الذمة؟ بيت المال هو؟ لا، هو يقول بعد ما عين وترك المسجد. نعم، في براءة الذمة يعني من الوزارة هو. نعم، وجد في رصيده. نعم، يرده على الوزارة. ها لا لا، هو عين ما توه، عين جديد. هذا عين جديد ولم يعمل هكذا. يقول أحسن الله إليك عين إمام مسجد ثم إنه بعد ذلك مضت أشهر لم يصلي بهم، يعني ما قدم النهاية. نعم، يرده إلى بيت المال. فرحنا. صلى الله عليكم. سائل من الجزائر يقول أعمل في مكان فيه مخالطة تضر ديني وخلقي، وأهم أو بترك هذا العمل، لكن ضعف إيماني ويقيني بالله يجعلني أخاف من المستقبل، ثم توجيهكم. أحسن الله عليكم. ما لم يضر بدينه لا تجيه أنه يستعب بالله ويترك ما يضر بدينه وخلقه. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. سؤال خامس يقول كيف يتسنى لي وأنا أعمل طبيبا من الازدياد من العلم الشرعي وقد بدأت الانتساب لبعض الكليات الشرعية مع عملي؟ إيش كيف لي؟ كيف يتسنى لي وأنا أعمل طبيبا من الازدياد من العلم الشرعي وقد بدأت الانتساب لبعض الكليات الشرعية مع عملي ولله الحمد، فما نصيحتكم؟ نعم، استمر الحمد لله، الطرق متاحة كثيرة، تستطيع في خارج العمل تحضر الدروس العلمية وتستطيع أن تستفيد مما ينشر في الشبكة المعلوماتية من الدروس، وتستطيع أن تتصل بالعلماء وتسأل عن أشكالك، وتستطيع أن تقرأ في كتب العلم. كل هذه الطرق كلها العلم والالتزام بالعلم. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وهداه وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك درس المساء إن شاء الله. نعم العالي من أسماء الله؟ لا المتعال الكبير المتعال. العالي لا ما أذكر من أسماء الله. ها والأعلى نعم الأعلى المتعال العال المتعال الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى والعلي كل هذا من أسماء الله. وفق الله جميعا طيب. سبحانك اللهم وبحمدك.